الحمد لله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ما أعد الله جل وعلا لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفوز لديه في جنات النعيم، ويحثهم على المسارعة والمبادرة إلى أداء الأعمال الصالحة كي يفوزوا بهذه الكرامة العظيمة. ثم ذكر أوصافهم وبينها ووضحها في هذه الآية الكريمة ليحاول المسلم الاتصاف بتلك الصفات. فقال تعالى: وسارعوا. المسارعة معناها المبادرة، وأن الإنسان يسارع ويحرص ويبذل جهده وقصارى طاقته في الحصول على الخير، ويبادر إليه ويقدمه على كل شيء، فيسارع إلى أداء الصلوات، يبادر إلى أداء الزكاة، يبادر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى مساواة الفقير، إلى صلة الرحم، إلى غير ذلك. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والمسابقة معناها المبادرة، وأنك تحاول أن تسبق غيرك من السرعة والمبادرة، تحاول أن تسبق غيرك، هذا معنى المسابقة. قال تعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني يتسابق المتسابقون ويحرص الجادون والمجتهدون، وهكذا يعني. فينبغي للعبد أن ينافس الخيرات ويسارع إليها ويبادر إلى أدائها وإلى فعلها، طيبة نفسه منقادة غير مترددة ولا مكترثة ولا مستفكرة للعبادة، بل بنفس مطمئنة منشرحة مستقيمة على طاعة الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجاء في سورة الحديد: وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي التنبيه على أن عرضها كعرض السماء والأرض دليل على سعتها وأنها واسعة، فإذا كان العرض عرضها هكذا عرض السماوات والأرض، فما بالكم بالطول؟ لأن المعروف أن الطول دائما أقل، أن العرض دائما أقل من الطول، فلهذا قال عرضها كعرض السماء والأرض. وقال هنا: عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعهدها الله جل وعلا للمتقين. والمتقون هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، والتقوى مأخوذة في اللغة من وقاية الشيء، من وقاية الشيء إذا تجانبته، مثل اللي يمشي في أرض فيها شوك وفيها حفر يحاول أن يتقي هذه الحفر وهذا الشوك لئلا يقع فيه. إذن معناه أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما حذر. وكثيرا ما يأمر الله بالتقوى في كتابه، والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني وصينا الجميع بتقوى الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكثيرا ما يأمر الله جل وعلا بالتقوى، والتقوى جماعها أن تعمل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك عنه. وقيل إن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله على نور، يعني على علم وهدى وبرهان، لا على جهل وضلال. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، يعني تعلم أن هذا شيء محرم فتجتنبه خوفا من الله عز وجل، لا لأنه لم يحصل لك، ولا خوف من مخلوق، وإنما خوفا من الخالق جل وعلا. أعدت للمتقين. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. التقوى أمرها عظيم، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وقال لمعاذ بن الجبل رضي الله عنه: قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في ليل ونهار، في سر، في علانية، عند الناس، في خلوتك عن الناس، وهكذا اتق الله حيثما كنت، وحدك ولا مع الناس. لازم تتق الله جل وعلا وتخافه وتراقبه، تخاف من عذابه وترجو رحمته. أعدت للمتقين الذين ينفقون، شرع في بيان صفاته، الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في حال الرخاء وفي حال الشدة. وهذه النفقة تعم النفقة الواجبة كالزكاة، والنفقة الواجبة على الأقارب، على الوالدين والبنين والزوجة، وكذلك أيضا على الأقارب الذين تلزمك نفقتهم، وتعم أيضا النفقات الأخرى العامة، التطوعات التي معنى هي معنى الإحسان والإعانات ومساعدة الفقراء والمحتاجين إلى غير ذلك. والإنفاق من أفضل القربات، نفعه متعدي، ولهذا كان من أفضل القربات لأن نفعه متعدي. يقول عبد الله بن سلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة: انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، بل وجه إنسان صادق صاحب حق محق، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، ليس بكذاب بل هو صادق مصدوق. قال: فسمعته أول ما يقول: أيها الناس، صلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. الشاهد منه قوله: وأطعموا الطعام. قال تعالى في سورة الإنسان في صفة عباد الله المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فالإنفاق كل على قدر حاله، يعني على نفسك تنفق، على نفسك تؤجر، تنفق على أولادك تؤجر، تنفق على زوجتك تؤجر، على أبويك تؤجر، على إخوتك وأخواتك، على أقاربك، على المحتاجين تؤجر، إذا كان ذاك بنية ورغبة في الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. تبتغي بها وجه الله، هذا الشاهد، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تنفقه على زوجتك. إذا يعني أردت بهذا الإنفاق عليها وإعفافها ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإنك حينئذ تكون مأجور. وكذلك أيضا إذا أنفقت على نفسك ونويت بهذه النفقة تقوي على طاعة الله عز وجل، أجرت على هذا. فالعادة النيات تقلب العادات إلى عبادات. إنسان ينام ليتقوى على الصلاة يؤجر على هذا، يتقوى على طلب العلم يؤجر على هذا، ولو نايم عبادة إذا قصد منها التقوي على طاعة الله عز وجل والاستعانة بها على الطاعة. مثل الآن اللي ينام مبكر في الليل يقول: كي لا أنام عن صلاة كي لا أنام عن صلاة الفجر، كي أقوم لها نشيطا، كي أقوم وصلي ما كتب الله لي قبل الفجر. هذا يؤجر على هذه النومة. كذلك أيضا إذا نام الإنسان وقت النهار في القيلولة قال: يعني هذه القيلولة أستعين بها على قيام الليل أو على قيام صلاة الصبح، أجر الإنسان على هذا وإن كان نائم. وكذا أيضا إذا قصد بالسحور تقوي على الصيام أجر على هذا الأكل ولو أنه يأكل. كذلك الشرب، إذا قصد بالغداء أو العشاء تقوية بدنه ليستقيم على طاعة الله عز وجل وليقوى على الطاعة، كان يؤجر على هذا. وهكذا، فالنية أمرها عظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الذين ينفقون في السراء في حالة الرخاء والشدة، والضراء يعني في حالة الشدة، السراء في حالة الرخاء والضراء في حالة الشدة، ينفقون في الحالتين جميعا، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني إذا حصل لهم من يغيظهم ويؤذيهم صبروا وتحملوا وكظموا الغيظ ولم ينتقموا لأنفسهم ولم ينتصرون لها، بل يعني يتحملون ويصبرون في ذات الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تحملا وصبرا، ولم ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإنه يبادر إلى الانتقام ممن ارتكب حدود الله عز وجل. أما هو عليه الصلاة والسلام فيتحمل ويصبر على أذى الناس عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة حسنة وقدوة مباركة. وقد جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. جائزة عظيمة ومكافأة سنية لمن وفقه الله تعالى عليها. فكظم الغيظ والتحمل هذا من أفضل الخصال، يتحمل الإنسان في ذات الله عز وجل. والعافين عن الناس يعني المسامحة، وأن الإنسان يسامح من اعتدى عليه، من أخذ منه شيء، من ظلمه، تعفو عن من ظلمك، العفو عند القدرة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وينبغي الإنسان أن يعفو عن من ظلمه ويسامحه ويبيت وقلبه خال من خال من يعني قلبه سليم من على إخوانه المسلمين، يعني مسامحا لهم، عاف عن ما حصل منهم من أخطاء من قصور، يعلم أنهم بشر وأن البشر خطاؤون، وأن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فيجوز عليه خطأ. يتحمل هذا ويصبر و يرجو ثواب الله عز وجل. جاء في الحديث أن رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فلبثنا قليلا فخرج علينا رجل تكبر لحيته من ماء الوضوء ونعليه في يديه وجلس ودخل المسجد وصلى ما كتب الله لا يصلي وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوي ولم طلع الرجل جامس على حالته اللي جاء عليها. من بكرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ويطلع الرجل جامس ثلاث مرات. قال عبد الله بن عمر: أردت أن أعمل أن أعرف ماذا يعمل هذا الرجل لعلي أعمل مثل عمله. حرص صحابة على الخير. قال: بشوف هالمنقبة العظيمة والثناء اللي حصل عليه وش عمله حتى أعمله. فلما خرج من المسجد تبعه وسلم عليه وقال: يا أخي غفر الله لنا ولك، أو كلمة نحوها: إن بيني وبين والدي هذه الأيام سوء تفاهم، وإني أحب أن أصد عنه، يعني لا أراه ولا يراني حتى لا يزداد السوء، وأحب أن أكون بجواره ثلاث أيام لعل الحال تهدأ تستقيم الأمور تصلح الأحوال. قال: الله يحييك، تفضل. تقول: ذهبنا إلى منزله، جلست عنده، ما رأيت كبير عمل، يعني يعمل لا في الليل ولا في النهار، ما شيء أكثر مما كنا عليه، محافظ على الصلاة، إن قام ذكر الله، جلس ذكر الله، يعني ما شيء زايد. يقول: أخذت على هالحال ثلاثة أيام. قلت له: يا عبد الله يرحمك الله، إنني لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكني الرسول ثنى عليك خيرا وقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، وكنت أنت الذي تخرج، فأحببت أن أرى ما عملك كي أقتدي بك. قال: أما إذا قلت ذاك فعملي كما رأيت، إلا أنني لا أغبط أحدا على شيء آتاه الله جل وعلا، يعني أعطاه الله شيء من المال ولا شيء من الدنيا ولا كذا، ما أغبطه ولا أحسده ولا يعني أتعلق بنفسه، كل إنسان واللي عنده مالي ولا وأبيت، وليس في خاطري ولا نفسي حقد لأحد. قال: بهذه بلغت هذه المنزلة. الأخ ثقيل يقول: إني أبيت وأنا ما أحس بأن في قلبي على أحد سوء، هذه مكرمة منقبة ما يقدر عليها إلا من أقدره الله جل وعلا عليها وأعانه عليها. والزهد عما في أيدي الناس هذا أيضا مقصد سامي. رسول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا زهدت فيما بين أيديهم وما عندهم أحبوك، لكن إذا كنت دائما وأبدا متطلع إلى ما عندهم إلى ما لديهم من مال أو جاه أو غير ذلك كنت ثقيلا عليهم، فاترك الناس وشأنهم، تسلم تستريح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وفي الحديث: من تواضع على الله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني كل الإنسان يعفو عن من ظلمه، يسامحه، هذه خصلة عظيمة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه أيضا هذه الآية أو آخر هذه الآية ينبه على أن الله جل وعلا يحب الإحسان، سواء الإحسان فيما بينك أيها العبد وبين الله وبين ربك عز وجل من حسن أداء الطاعة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو الإحسان إلى الخلق تحسن إليهم بالمال بالتعاون بالكلام الطيب بكف الأذى إلى غير ذلك من وجوه الإحسان. لا تحقرن، يقول عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. وفي الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، كون أنك إنسان بشوش، حسن الخلق، طلق المحيا، سلم على الناس ترد عليهم إذا سلموا عليك، تتعاون معهم على قدر حالك، تكف الأذى عنهم، ترد عن أعراضهم، لا تؤذيهم بقولك ولا بفعلك، هذا كله من الإحسان. والإحسان أيها الأحباب باب واسع، وبه بتوفيق الله يحصل العبد على خير كثير. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لما ذكر أهل الجنة وما أعد الله فيها من النعيم، لما ذكر أهل الجنتين الأوليين في سورة الرحمن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافه، ذكر ما أعد لهم من النعيم، قال بعدها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهكذا. فالإحسان مطلوب على الرجل وعلى الشخص، رجلا كان أو امرأة، في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان يا أخواني باب واسع، ولا يقتصر على المال، بل يشمل المال، يشمل العمل باليد، التعاون بالجاه، رد الكلام طيب الكلام، رد السلام طيب الكلام، اللين في القول، التواضع، التسامح، العفو عمن ظلمك. باب واسع، واسع جدا جدا. فليكن لكم منه رحمكم الله نصيب. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة كانت من الكبائر أو غيرها، أو ظلموا أنفسهم، أي ظلم للمعاصي كبيرها وصغيرها، أو المراد بالفواحش هنا الكبائر، والظلم هنا للنفس يشمل ما دون الكبائر، على كل، أو يكون من باب عطف العام على الخاص، وأن الظلم يكون بالفواحش والمعاصي الكبيرة، ويكون بالصغائر، ويكون أيضا بالإشراك بالله عز وجل. قال تعالى إخبارا عن لقمان أنه قال لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. ولهذا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله، يعني خافوا الله جل وعلا، واستحضروا عظمته واطلاع عليهم وسعة علمه بهم سبحانه وتعالى، فخافوا منه ووجلت قلوبهم وأشفقوا من عذابه وعقابه. فلما ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فينبغي الإنسان أن يلزم الاستغفار، وأن يكون الإنسان دائما وأبدا في مجلسه، في مشيه، في كل مكان، في حال من حالاته ملازم للاستغفار، يقول أستغفر الله أستغفر الله، فإن الاستغفار فيه اعتراف بالتقصير وطلب المغفرة من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح وأمسى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فلينبغي للعبد أن يكثر من الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال: وإنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. أستغفر الله الذي لا إله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفرك ربي وأتوب إليه، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه، اللهم تب علي، اللهم ارحمني، وهكذا. وفي كفارة المجلس إذا أراد الإنسان يقوم من المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ينبغي الإنسان أن يعود لسانه على هذا، فإنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في مجلس ذكر وطاعة وعبادة كان هذا كالطابع كالختم عليها، وإن كان في مجلس كثر فيه لغطه فإن هذه تكون كفارة للمجلس. ولهذا يسميها أهل العلم كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. استغفر لمن ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ما أصروا على ارتكاب القبائح بل تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا وبادروا بالتوبة مما وقعوا فيه من الخطأ. ثم قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. هذا جزاء هؤلاء المتقدمة أوصافهم، إلا ذكر عدد من الأوصاف. الذين ينفقون في السر على الإنفاق، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والإحسان، والمبادرة إلى التوبة مما يحصل الإنسان فيه من التقصير والذنوب والمعاصي، الذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، والاستغفار. ذكر 6 صفات لهؤلاء المتقين: الإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والإحسان، والمبادرة إلى التوبة إذا حصل من الإنسان خلل أو زلل، وملازمة الاستغفار. هذه 6 صفات، وهي والحمد لله سهلة ميسورة على من يسرها الله تعالى عليه. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني جازاهم الله، الجزاء من جنس العمل، من عمل خيرا وجده، من عمل خيرا وجده، فجازاهم الله بهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففيها في الجنة الأنهار السارحة والجوار الحسان والثمار اليانعة، وفيها ما يعجز الإنسان عن عده وعن ذكره. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا